ويقول ضعيف ضعيف ضعيف لا يصل إلا إلى ضعيف. لكني رأيته الحقيقة يرقي الحديث الضعيف إلى الاحتجاج بفتوى الصحابة. فالحديث المرسل عند ابن حزم كما هو عند المحدثين حديث ضعيف، المرسل حديث ضعيف، ومع ذلك يقول لو جاءت فتوى الصحابة به، أي إجماع الصحابة عنده، فإنه حينئذ يكون حجة. فهو يرى إذن في بعض الجوانب أن الحديث الضعيف يمكن أن يكون حجة، وربما يدفع هذا القول عنه بالقول إنه لا يحتج بالحديث الضعيف المرسل، ولكنه يحتج بالإجماع. لكننا نقول إنه لا إجماع إلا بنص. هذه المسألة. المسألة الثانية، أنا ذكرت البارحة حديث الصورة الرأس، وضربته مثالا للحديث الذي لا يترقى، ضربت أمثلة أنا للأحاديث التي لا تترقى، منها حديث من حفظ عن أمتي 40 حديثا بعث يوم القيامة فقيها عالما، وقلت إن العلماء لم يقبلوه ولم يرقوه مع كثرة ما روي له من أسانيد ضعيفة وضعف. ذكرت حديث الطير، وجمع الحاكم جزءا له فيه هذا، وذاك الشيعة فرحوا به كما قلنا، والحديث باطل بمتنه، ضعيف لا يترقى بأسانيده المتعددة. والحقيقة أذكر لكم شيئا تنتبهوا له، وهو أن العلماء من الأمثلة التي ضربوها، وصرت أميل إلى هذا القول في الحقيقة أعمالا للقواعد واتباعا لكثير من فقهاء المحدثين أو المحدثين الكبار، الفقهاء كالإمام أحمد، وإعمالا للقاعدة الثالثة التي ذكرناها في شروط تقوية الحديث أظن، والثالث أو الرابع، وهو أن الحديث إذا ورد من طرق صحيحة متعددة في هيئة ما من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت أحاديث ضعيفة وإن تعددت فلا تستطيع أن تثبت بزيادة لتركتها الأحاديث الصحيحة المعتبرة المجمع عليها. وهنا يحضرني مثال، أنا ذكرت لكم مثال المسح على الوجه، لكن يحضرني مثال الحقيقة يصدح وينبغي أن نقف عنده، وهو موضوع التسمية في الوضوء. فإن الأحاديث، طبعا ضربنا مثال التخليل اللحية وأنه لم يرد في الأحاديث الصحيحة التي، ولا في أفعال الصحابة الذين رووا لنا وضوءه، وهذه طريقة يستخدمها كثيرا، هذه القاعدة كثيرا ما يستخدمها الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، يستخدمها كثيرا في رد الأحاديث لعدم ثبوتها من طرق صحيحة مع كثرة ما روي في هذا الباب من أحاديث صحيحة ومن أحاديث التسمية على الوضوء. هذا لم ترد التسمية قط في الأحاديث المشتهرة بالطرق الصحيحة المسلوكة، وورد بأحاديث ضعيفة متعددة. هل ترقى القلب؟ لا يرقيها، اقتداء بفقيه المحدثين ومحدث الفقهاء وهو الإمام أحمد، أنه قال لا يصح في هذا حديث قط، لا يصح في هذا حديث قط. وحاول المتأخرون في الحقيقة، أن أكثر من جمع فيه هو أبو إسحاق الحويني من المتأخرين المعاصر، هو شاب معاصر، جمع في هذا، طبعا هو عملا بما فعل الألباني رحمه الله، أنه في نعم أنه جمع فيه الأحاديث الكثيرة، وكلها لم ترد من طريق صحيح ولا بالطرق المشتهرة، ولذلك في القلب منها كما قلت لكم شيئا. حديث الصورة الرأس لا أدري هل ذكرته البارحة للأحاديث التي يمكن أن تتعدد ولا يصح منها شيء، فإذا قلت هكذا أنا لا أرجع إلى الشيطان كما تعلمون، فهو لا يصلح مثالا لهذا، لأن ضعف الحديث هو في ذهني، لأن ضعف الحديث ليس من هذا الباب. فإن الألباني صححه في في المجلد الرابع من السلسلة الصحيحة، ولا أريد الآن لأنه يقطع باب الحديث عن الحديث الحسن، ولكن كوني قد ذكرته فلا بد أن أنبه عليه، فأقرأ لكم ثم أبين أين الخطأ في هذا الباب. الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. قالها عزاه السيوطي في الجامع الصغير للإسماعيلي في معجمه، وبيض له المناوي، المناوي الذي شرح الجامع الصغير مع زيادته الذي سمي بالكبير، جمعه في فيض القدير، شرحه وعلق على ما قاله السيوطي من أحكام. قال فلم يتكلم على إسناده بشيء، إذن السيوطي لم يحكم عليه، وكذلك المناوي وهو مخرف المناوي في الحقيقة، يعني كده فيض القدير فيه الكثير من تخريفات الصوفية المعروفة ومن المتأخرين على كل، فبيض له يعني لم يتكلم عليه بشيء. يقول الشيخ ناصر، هنا الخطورة في الحقيقة، يقول وقد رحمه الله وقد وقفت على سنده على ظهر الورقة الأولى من الجزء الحادي عشر من الضعفاء للعقيلي بخط بعض المحدثين، أخرجه من طريق عدي بن الفضل وابن علي جميعا عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره مرفوعا، ومن طريق عبد الوهاب عن أيوب، عبد الوهاب عن أيوب به موقوفا عليه، ثم ذكر أنه قال وابن علي واسمه إسماعيل مشهور أحفظ من عبد الوهاب، وهو ابن عبد المجيد الثقفي في روايته المرفوعة أرجح، لا سيما ومعه المقرون به عدي بن الفضل على ضعفه، فإذا كان السند إليهما صحيحا فالسند صحيح، ولم يسق الكاتب المشار إليه، ولكن يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أتاني جبريل الحديث وفيه فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة أي التمثال المجسم يجعله كلا صورة. طبعا هذا الكلام مع ما فيه من خطأ في بطرق تحقيق الكتب، لأنه على ظهر الورقة يجد حديثا، من أين جاء هذا الحديث؟ إذا كان العلماء لا يقبلون الأحاديث التي تؤخذ على صفة المذاكرة، لا يقبلونها، لأنه لا بد أن يأخذه في مجلس الحديث، لأن المذاكرة لا يضبط المرء في ضبطه لما أن يجلس للحديث ويحدث، أنك يذاكر يتحدث عندك حديث كذا عندك حديث كذا، وهو لا يضبط كضبطه في مجلس التحديث. فهذا في المخطوطة، المخطوطة الضعفاء الكبير قيلي، يجد على ظهر ورقة حديثا، من أين هذا الحديث؟ من الذي رواه؟ هذا خطأ، خطأ كبير جدا. إن ولك كل كتاب ليس لم يصل إلينا مسندا ولم يتوثق أن صاحبه قد كتب ورواه عنه التلاميذ، فلا يؤخذ كلام مرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سند، لا يؤخذ. لكن الحديث الحقيقة، ولذلك هذا الكلام لا شيء كأنه لم يكن، لأنه وجد على غلاف ورقة في كتاب ويقول من حديث كذا، من الذي روى هذا الحديث عن ابن علي؟ من الذي روى؟ من الذي روى عن عدي بن الفضل؟ عن عدي بن الفضل؟ من الذي روى عن عبد الوهاب؟ من الذي روى الثقفي عبد الوهاب الثقفي؟ من الذي روى عنه؟ لا ندري. فهذا كأنه لم يكن، كلام هواء ريح لا شيء. ورجعت إلى معجم الإسماعيلي، فهو نعم موجود في معجم الإسماعيلي لكنه فقط من طريق عدي بن الفضل، يقول الإسماعيلي في معجم الشيوخ، والإسماعيلي خرج وهو من تلاميذ البخاري، خرج معجما أو مستخرجا، آسف، خرج مستخرجا، سنتكلم عن المستخرجات على البخاري. فيقول حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز بن القاسم وثقة ابن بنت أحمد بن منية، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه وثقه، قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم وكذلك ثقة، قال حدثنا عدي بن الفضل. هذا عدي بن الفضل الذي يعني تساهل الشيخ رحمه الله الألباني بقوله ولكنه مضاعف، لا هو ليس فقط مضاعف وفيه كلام شديد، وعدي بن الفضل التيمي قال ابن معين ضعيف وليس بشيء، وقال مرة يكتب له حديثه، قال مرة لا، يعني الذي ورد عنه قال يكتب حديثه، قال لا ولا كرامة، ليس بثقة، يعني حتى لا يصلح لماذا للمتابعات والشهود لا يصلح. وقال أبو حاتم متروك الحديث، انظر لا يقال ضعف، وقال أبو زرع ليس بقوي، وأما أبو داود فقال ضعيف ولا يكتب حديثه. وقال النسائي ليس بثقة. حدثنا عدي بن الفضل فهذا شأنه، هذا شأن عدي بن الفضل، إذن هو يعني أقرب أن يقال متروك أو ضعيف جدا. عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. هذا الحديث الذي من هنا أخذه السيوطي، من هنا أخذه السيوطي في الجامع الصغير. وأما الكلام الآخر الذي يوجد على غلاف ورقة، ولذلك هذا الحديث لم يصححه أحد من الأئمة، بل وجدت كلاما لابن تيمية يقول وقال بعض العلماء، وقال بعض العلماء أخذا من كلام ابن عباس في فتوى بأن الصورة تجوز لغير الأحياء، لغير الأحياء، فإذا قطع الرأس صارت كالشجرة فكانه لا حياة وإنما الصورة الرأس. قال ولذلك قال بعض العلماء إنما الصورة الرأس. هذا هنا هناك أمر آخر. نعم، بقي قبل أن ندخل في الأسانيد التي أشار إليها شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله إلى أنها حسنة، نذكر مواطن الحسن. أين نجد الأحاديث الحسنة؟ أين هي مظانها؟ مظانها هي كتب السنن. فأبو داود ماذا قال في رسالته لأهل مكة؟ قال ذكرت في هذا الكتاب أو رأيت في هذا الكتاب الصحيحة وما يقاربه وما يشبهه وما كان فيه من ضعف شديد بينته، كالمنكر الشاذ بينه حكم عليه. وكل ما رويته في هذا الكتاب صالح، ويكفي هذا الكتاب الفقرة أنه لم يروى فيه للمشايخ. للذكر أنا قلت قبل ما هي، قال الترمذي كل حديث رويته في هذا الكتاب احتج به العلماء إلا حديثين. ما هما؟ بس بالذكر ما هما الحديث؟ هل أحد يعرفهما؟ هل أحد يعرف؟ ما ذكرتهما؟ لكن لو رجعتم إلى الكتاب اللي وجدته في كتاب الصغير موجود في آخر كتاب الجامع كتاب السنن، الحديث الأول وهو حديث ابن عباس، هو حديث ابن عباس الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، من غير عذر ولا مطر. ثم قالوا كيف؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وهذا هل احتج به أهل العلم؟ احتج به، نعم، بل إنه رجعت إلى السنن فوجدته أنه ذكر كلاما لأهل العلم قد أخذوا بهذا الحديث، بالرغم أنه في العلل قال هذا الحديث كل حديث في كتاب هذا إلا واحتج به بعض العلماء وذكر هذا الحديث، لكن رجعت إلى السنن فوجدته، طبعا احتج به بعض العلماء، ووجدته هو يذكر في السنن كذلك أن بعض أهل العلم احتج به. وإنما يقصد في الحقيقة لو أردنا أن نفسر كلامه رد على الأشياء الروافض الذين يرون الجمع مطلقة. الحديث الثاني الذي قال وهو حديث من شرب فاجلدوه ثم من شرب فاجلدوه ثم من شرب فاقتلوه، إما الثالثة أو الرابعة. وهذا حديث أخذ به بعض العلماء، الإمام أحمد أخذها في رواية عن الإمام علي أنه أخذ به. هناك حديث أخرى في الحقيقة لكن هو لم يذكر، لكن هناك حديث كذلك أخرى هي قالها في داخل السنن، هو قالها يعني لم أنشط لذكرها أو لجمعها، لكن ذكر بعض الأحاديث التي قال في داخل السنن هذه هذا الحديث لم يحتج به العلماء. إذن الحديث الكتاب الأول الذي هو من مصادر الأحاديث الحسنة حديث سنن أبي داود وسنن الترمذي، هنا وكذلك سنن النسائي وابن ماجه، وإن كان في ابن ماجه فيه ما يستنكر، ليس فيه من الكذابين لكن فيه من المتروكين، ولكنه من مصدر. وقلنا كذلك لأن ابن خزيمة والحاكم وابن حبان يصححان الأحاديث الحسنة، فكتابيهما من مصادر الأحاديث الحسنة، سنن صحيح بن خزيمة وصحيح بن حبان، هذه من مصادر الأحاديث الحسنة. فهمت؟ هناك نقطة وهي أن الأوائل أنكم تجدوا لبعض الأئمة من الأوائل كثيرا، وإن قلت هذه العبارات عند المتأخرين لكنها موجودة، كما قرأنا البارحة لابن كثير أنه يقول إسناد جيد، تجد مرات هذا إسناد صالح، هذا إسناد جيد، هذا إسناد مقبول، يعني هذا قريب، هذا قريب من الحديث الحسن، هذا قريب من الحديث الحسن، لأننا نجد أن حكمه عليه بيعادل الحكم على الحديث الحسن. فهمنا أيها الأخوة الأحبة؟ طيب الآن أنا ربما آتي، يعني سأذكر محمد بن إسحاق، سأتكلم عليه وعلى ابن ليال عند الإمام مسلم. لا، ليس في مسلم، المسلم طبعا فيه الصحيح بأعلى درجاته والصحيح بأدنى درجاته، وقد أكثر بخلاف البخاري، البخاري عنده الصحيح في أعلى درجاته وعنده الصحيح في أدنى درجاته، ولكن الأحاديث بأدنى درجاته قليلة جدا بخلاف مسلم أكثر، وحتى أخذ كما قلنا مرة من مما هو دون هذا، وهي قليلة جدا قليلة جدا، ولكن كثر الكلام على مسلم بخلاف الكلام على البخاري. وهذا الحقيقة قلت لكم هذا باب من أبواب العلم يحتاج إلى حديث مستقل، لكن سأتكلم عن المتابعات، لأنني لا أعتقد أن مسلم يحتاج بابن لهيعة ولا بمحمد بن إسحاق، وإنما وأخطأ من العلماء من قال إن مسلم احتج لابن إسحاق، غير صحيح، لكن هذا سأذكره عندما يأتي في باب إن شاء الله عز وجل لهيعة، هذا من فقط لأن مسلم يكتب الحديث كما أدي إليه بخلاف البخاري، البخاري مرات يقول ورجل حدثني فلان عن فلان ورجل، وهو لا ويكون هذا رجل بقية، ويكون هذا رجل عبد الله بن لهيعة، لكن لأنه لا يريد أن يذكره لأن هذا الرجل ليس مما يحتج به وحديثه ضعيف فلا يذكره، ولكن مسلم والنسائي يؤديان الحديث، وهذا من شدة تحريهما. ومن هنا فمسلم في الصناعة الحديثية، انتبهوا هذه قضايا دقيقة، لكن فمسلم من جهة الصناعة الحديثية أسلم من البخاري، لأنه يؤدي الحديث كما ورد إليه بخلاف البخاري فإنه كتبه بعيدا عن كتبه كما ذكرنا هذا الأسباب، ولكن مسلم يؤدي الحديث كما وصل إليه. وإذا أردت الترجيح بين صيغ التحديث بين البخاري ومسلم فمسلم أقرب، ليس هذا معنى التروى، الفارق هو فارق كالمسابقة بين المسابقة بين مثيلين، يعني ليس مما يسبق طويلا، لا، المسابقة كما سيأتي الله عز وجل. طيب الآن ضرب لنا أمثلة عليه رحمة الله الإمام الذهبي، فإذا لما نقول إن مسلم ذكر عبد الله بن لهيعة ذكره لا يحتج به، لكن هكذا وصل إليه، فلا يقال وروى مسلم لعبد الله متابعتنا، غير صحيح، نعم هي ذكرها المتأخرون، ذكرها دارسو كتب، لكن هذا خطأ، هذا خطأ، لم يحتج بالليلة ولا محمد بن إسحاق، لأنه لم يذكر محمد بن إسحاق منفردا، إنما ذكره عادة فلان ومحمد فلان وبالليلة. ونحن نعرف منهج مسلم أنه يؤدي الحديث كما ورد إليه، فلماذا ذكره؟ ذكره للأمانة لشدة تحريه وتوقيه، ومسلم في هذا الباب إمام عظيم في هذا الباب، أنه يؤدي الحديث كما ورد إليه، ومرات يقول وهذا اللفظ، لو رجعتم إلى الصحيح تعجبوا، وقال وهذا لفظ فلان وهذا لفظ فلان لشدة تحريه. طبعا من هذا أنا يعني نذكره وهو من الفوائد المهمة إن شاء الله عز وجل. قلنا من المظان سنن، قلنا الترمذي، فالترمذي هو أصلا قلنا من شهر هذا اللفظ أكثر من غيره الحديث الحسن، ولكن الحسن علينا أن ننتبه أن الحسن عند الترمذي ضعيف، يعني سنده ضعيف، سنده ضعيف، لكن لا يصل إلى الدرجة أن يكون متروكا ولا متهما فيه ولا شاذا، لكنه ضعيف، وإنما جاء من طريق غيره، وبقيت كلمة حسن غريب، فبينا أمره. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أن حسن غريب، وهو الحسن الذي اكتملت فيه شروط ما قاله الترمذي، يعني الشروط الثلاثة، هذا يرجح، لأن قلنا إما أنه أخذ الشرطين دون الثالث أنه استقل بلفظ الحسن دون أن يكون قد جاء اللي هو القول هو روي من غير وجه. وإما قلنا أنه ماذا؟ لا يكون وإما الحسن غريب، وإما أنه اكتملت فيه الشروط الثلاثة ولكن جاءت معانيه في أحاديث أخرى معانيه. وهذا الذي يرجحه من؟ ابن تيمية. ابن تيمية يرجح هذا المعنى، أن الحديث الحسن الغريب الذي يقول حديث حسن غريب لم يرد إلا من هذا الوجه، أو لم يروى عن فلان إلا بهذا الطريق، فهو يقصد به أن هذا السند غريب، هذا السند غريب، ولكن الحسن فيه الشروط بأنه ليس فيه متهم ولا متروك، ليس شاذا، وروي من غير وجه على قاعدة أن الرواية من غير وجه إما أن تكون باللفظ وإما أن تكون بالمعنى، فيقول هذا الحسن الغريب روي بالمعنى ورويت معاني في أماكن أخرى. فهمنا؟ لكن أنبه على نقطة مهمة، وهي أن السيوطي خاصة في كتابه اللآلئ المصنوعة، أنبه عليه أنه يأتي إلى الحديث المكذوب الموضوع ويكون طويلا، هذا الحديث فيه عدة ألفاظ، ويبدأ ويقول هذه اللفظة وردت من طريق وردت في حديث صحيح، وهذه اللفظة وردت من حديث صحيح، وهذه اللفظة وردت من حديث صحيح، وبعد ذلك يصحح الحديث، وهو الحديث بهذا الجمع حديث مكذوب، حديث مكذوب بهذا الجمع، ويبدأ يرفع درجة الاحتجاج بكل لفظة لكونها وردت في كذا. هذه طريقة لم يقبلها القدماء، لو قبلها لصححوا الأربعين الودعانية كما سيأتي في الأربعين الودعانية، ورويت أربعين حديث لكنها طويلة، لما نأتي إليها سأقرأ لكم من أجل، فوردت بعض الألفاظ فيها ومع ذلك بقيت أحاديث موضوعة فلا تترقى. هذه نقطة مهمة. طيب نأتي إلى أعلى مراتب، يقول قلت وهو الشيخ الإمام، فأعلى مراتب الحسن باز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، وثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاة وخصيف ودراج أبي السمح وخلق سواهم. إذن هنا قال هناك أحاديث اختلف العلماء هل هي صحيحة أم حسنة، وهناك أحاديث هل هي حسنة أم ضعيفة. انظر إلى هذا التفصيل، هناك أحاديث، هناك أسانيد، هذه الأسانيد اختلف العلماء هل هي صحيحة أم حسنة، وهناك أحاديث هل هي حسنة أم ضعيفة. فإذا هي تدخل في مرتبة الحسن، إما المجمع عليه أنه حسن، وإما حسن مختلف في أنه ضعيف. فهمنا؟ طيب، السند الأول وهو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. من أولا بهز بن حكيم؟ من أبوه؟ حكيم، جده معاوية بن حيدة الصحابي رضي الله تعالى عنه، معاوية بن حيدة ابن قشير ابن قيس ابن قشير، وهذا الصحابي العظيم مات غازيا، طبعا صحابي لا يسأل عنه، جيد؟ والده وهو حكيم بن معاوية، هذا قال العجلي عنه ثقة، وقال النسائي ليس به بأس، وهو تابعي كما ترون لأنه روى عن صحابي، روى عن والده الصحابي، وابن حبان ذكره في الثقات. وأما بهز بن حكيم فهو أبو عبد الملك القشيري، هذا بهز بن حكيم أبو عبد الملك القشيري البصري، روى عن عدة، هو روى عن عدة عن أبيه وعن غيره، روى عن زرار بن أوفى وهشام بن عروة، قال إن كان محفوظا، فهو يشكك الذهبي أنه إذا روى هذا بهز بن حكيم عن هشام بن عروة إن كان محفوظا. هذا بهز بن حكيم، إذن هذا الصحابي أولا معاوية بن حيدة، وابنه من؟ حكيم بن معاوية، هذا وثم بهز بن حكيم، هذا وثقه علي بن المديني، بس وثقه علي بن المديني ويحيى بن معين والنسائي. لكن قال أبو حاتم لا يحتج به. أبو زرعة الرازي قال الصالح، يعني الصالح ماذا حديثه حسن؟ قلنا أبو حاتم هل هو من المتشددين؟ نعم أبو حاتم من المتشددين. قال البخاري يختلفون فيه، البخاري يختلفون في باس. ابن عدي في الكامل يقول لم أرى له حديثا منكرا، ولم أرى أحدا من الثقات يختلف في الرواية عنه. ابن حبان، وهي نقطة الآن سنتكلم عليها، ابن حبان قال كان يخطئ كثيرا، هذا قاله في المجروحين، ولولا حديث، انتبهوا سنتكلم عليه، قال ولولا حديث إنا آخذوها وشطر إبل عزم من عزمات ربنا لأدخلناها، لولا هذا الحديث لمن منع الزكاة، قال إنا آخذ الزكاة وشطر إبله عزم من عزمات ربنا، قال لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله فيه. لكن ابن حبان قال كان يخطئ كثيرا. أما أحمد وإسحاق ابن راهوية أو راهوي فاحتج به وتركه جماعة من أئمتنا. قال الذهبي وعلق على كلام ابن حبان قال ما تركه عالم قط، إنما توقفوا في الاحتجاج به، وذلك قال أبو داود هو حجة عندي. الحقيقة ما من فقيه من الفقهاء إلا واحتج به، احتج بهذا السند بهز بن حكيم عن أبي عن جدي، ولكن الشافعي توقف فيه، الشافعي توقف بالأخذ، توقف النقل لم يرده لكن توقف بالأخذ. هذا بهز بن حكيم عليه كلام، عليه كلام. هذا الكلام ما هو مجمله من أي؟ بالتعقب، بالتعقب وجدناهم أولا أنكروا عليه بعض الأحاديث، مثل ابن حبان، ابن حبان قال لولا هذا الحديث إن آخذوها وشطر، إن آخذوها وشطر إبله عزم من عزمات ربنا لماذا؟ لأدخلناه في الثقات. يا ابن حبان عليك رحمة الله، ابن حبان شافعي، وهذا الحديث لا يأخذ به الشافعي، توقف فيه، لكن هناك بعض الأئمة من أخذ به، فإذا أنكره ابن حبان، أنكر الحديث لمذهبه، الحديث لمذهبه أنكره، وهذه تدخل في الباب الأول في الصحيح، وهو الحديث عن المتون. انتبهوا، يتكلمون عن ماذا؟ في الأمثلة ستتبين كثرة الحديث التي تكلم عليها الأئمة في المتون. ابن حبان أنكر متن هذا الحديث لأنه لم يجد الأئمة قد أخذوا به، وهو شافعي، لم يجد الشافعي قد أخذ به، قال لولا هذا الحديث لأدخلناه في الثقات، لكن هذا الحديث ليس مما يستنكر عليه، فهناك من الفقهاء من أدخله. قوله يخطئ كثيرا أحضر لنا خطأ، وذلك قال أبو داود هو حجة عندي احتج به أحمد وإسحاق، فهمنا؟ ونقموا عليه لعبه بالشطرنج، وهذه أصلا مسألة مختلف فيها فلا يعتبر بها. لا، قال ولولا قلنا قال العجلي ثقة، وقال النسائي ليس بذي بأس، وذكره من حكام في الثقة. بعدين أحب أن ذكره في المجروحين. طيب، طيب إباز بن حكيم، بس نقطة، باز بن حكيم الحاكم أبو عبد الله وثم تبع أبو عمرو بن الصلاح قالوا لم يروي عنه، آسف، معاوية بن حيدة الصحابي قال ما روى عنه إلا ابنه، واضح وهذا غير صحيح. فيقول بل روى عنه عروة بن رويم أبو القاسم الأردني وحميد المزني، أبو القاسم الأردني معروف وحميد المزني مجهول، فهذه رد أنه ليس من الوحدان ولا المفاريد، وهو وهذا فن من أبواب العلم، وهو الصحابة الذين لم يروي عنهم إلا واحد، فهذا معاوية بن حيدة بن قيس بن كشير الصحابي روى عنه ابنه، وروى عنه عروة بن رويم وهو ثقة، وحميد المزني وهو مجهول. طيب كم عدد هذا؟ طبعا أحاديثه قليلة، لازم أنه حكيم أحاديثه قليلة. مجموع ما وصل إلينا من حديثه الآن في الكتب المنتشرة في الستة وفي غيرها 30 حديثا مرفوعا وحديثا موقوفا على معاوية، يعني معاوية حديث موقوف والباقي كله مرفوع، 30 حديث. طبعا في الكتب الستة 14 حديث بغير المكرر، 14 حديثا بغير المكرر. مسند أحمد من 30 حديث في المسند 29 حديثا روى له 29 حديثا. في المعجم الكبير للطبراني مع المكرر 62 حديث، يعني الحديث الواحد يروي عن عدة شيوخ إلى بهز بن حكيم. في المعجم الكبير، نعم موجود في المعجم الكبير في مسند معاوية بن حيدر. طبعا هناك انتبهوا لهذه القضية، قد يأتيكم السند الآن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا سند حسن للاختلاف فيه، للاختلاف فيه سند حسن، لكن ينبغي أن تنتبهوا من الذي روى عن بهز، فقد يكون الذي روى عن بهز ضعيف مثل حديث الذي رواه الطبراني من طريق بهز بن حكيم عن أبي عن جده وهو ضعيف، لأن راوي عن بهز ضعيف وهو روات ومتفق على ضعفه، قوله صلى الله عليه وسلم أترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه ليحذره الناس، فهمنا؟ فهذا حديث ضعيف من بهذا السند بهذه السلسلة وبهز بن حكيم، وأتاه الضعف من أين؟ من أين جاء الضعف؟ من رواية والراد، وهو ضعيف متفق على ضعفه، وقد روي بعدة أسانيد كلها ترتقي برواد عن بهز بن حكيم، ذكرها أبو إسماعيل الهروي في كتابه ذم الكلام، وكذلك في المعجم كما ذكرت لكم. والله المعنى يعني هل الحسن البصري يعني صح عنه أنه أمر بذكر الفاجر، ولكن الحقيقة هذا ليس بإطلاق، فمثلا أهل الحديث يشهرون الكذاب والذي يدعو إلى بدعته يحذر منه وهكذا يعني. الآن إذا انتهينا هذه رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي، طبعا هذه صحيفة مشهورة. الآن الصحيفة الثانية وهي أشهر منها ورجحها بعض الأئمة على، شوف رجحها على هذه، وهي ما يسمى بالصحيفة الصادقة، الصحيفة الصادقة. طب هل البخاري فقط للذكر بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ روى له البخاري حديثا معلقا في النكاح، وهو حديث ولا تهجر إلا في البيت، هذا روي مرفوعا وروي موقوفا، البخاري قال ووقفه أصح، البخاري روى قال ويذكر في كتاب النكاح في باب هجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويذكر عن معاوية بن حيدة يرفعه، قال وقفه أصح ولا تهجر إلا في البيت، ولكن الحديث وصله أبو داود والنسائي وعليه كلام. ثم روى له حديثا آخر، روى له حديثين معلقات، المعلق حديث الله حق أن يستحيى منه، رواه في كتاب الغسل باب الرجل يغتسل عريانا، ومما ينبه عليه أن هذا الحديث الثاني لم يذكره الإمام المزي في تحفة الأشراف، ما ذكر معلقا لمعاوية بن حيدة إلا هذا الحديث. الآن جينا إلى الصحيفة المشهورة وهي صحيفة عبد الله بن عمرو العاص، اللي هو سماها عبد الله بن عمرو، سماها الصحيفة الصادقة، وهذه لم يرويها، هذه الصحيفة الصادقة اللي لم تروى إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي هذا السند إيهام، يعني الذي يتبادر إلى الذهن أن عمرو بن شعيب عن أبيه يعني عن شعيب، وليس كذلك، فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب اسمه عمرو بن شعيب بن محمد، عمرو بن شعيب اسمه عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، طبعا جده متفق عليه وهو عبد الله بن عمرو العاص، وعمرو بن شعيب هو، وإنما الاختلاف من هو جده. وهذا اختلاف يسير لا قيمة له، لأن الأغلب أن الوالد عمرو بن شعيب عن أبيه، أن والده هنا عن أبيه، يعني عن أبي شعيب وليس عن أبي عمرو، فهمنا؟ هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صحيح؟ فلما تقول عمرو بن شعيب عن أبيه يتبادر إلى ذهنك كبهز بن حكيم أنه عن شعيب، وليس كذلك، وإنما هو عن محمد، لأن شعيب مات شابا فرباه عبد الله فصار ينسب إليه. فمرات يقول لك عمرو بن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما. هذا مات شابا أنا إيش قلت؟ نعيد الكلام. عمرو بن شعيب بن محمد، هو نقول هو عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، ولكن عن جده الذي يتبادر إلى ذهن أن جده هو محمد، وليس كذلك، وإنما هو عبد الله بن العاص، فهمنا؟ وهذا قاله بعضهم، وإن كان فهمنا. عمرو بن شعيب عن أبيه، من أبوه؟ شعيب. عن جده، من جده؟ والأصل أن تقول محمد، ولكن ليس كذلك، وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فهمنا هذا؟ إذن عمرو بن شعيب عن السند عن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا عبد الله بن عمرو العاص لا يسأل عنه، لكن نتحدث فقط عن محمد اللي هو والد شعيب، هذا غير معروف الحال، ولا ذكر بتوثيق ولا تليين، لكن ليس هذا في السند. محمد بن عبد الله ليس في السند، لكن نذكره. قالوا فقط له حديثان، حديث لا يحل سلف وبيع، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وذكره ابن حبان في الثقات كقاعدته، لكن هذا ما يهمنا. هو الآن عبد الله بن عمرو العاص الصحابي الجليل الثقة، ولكنه أكثر من رواية عن أهل الكتاب. أما شعيب الآن، وهو الآن الذي روى عمن؟ روى عن جده، ونسب إليه لأنه رباه، نسب إليه لأنه رباه. فمحمد مات شابا ورباه جده عبد الله فنسب إليه. فالشعيب قال الذهبي ما علمت به بأسا، ما علمت. الذهبي قال عن شعيب، قال ما علمت به بأسا. ابن حبان قال هنا الآن إيش المشكلة فيها؟ لماذا هذه الصحيفة اختلف فيها؟ هذا ما سنتبينه، لماذا اختلفوا فيها؟ ابن حبان طبعا احنا المشكلة الآن عندنا، وهو عمرو بن شعيب سمع من أبيه شعيب، لكن عندهم مشكلة، هل شعيب سمع من جده؟ هنا الإشكال. ومن أجل هذا، لهذا الخلاف، فمن أثبت السماع وثق الصحيفة، من لم يثبت السماع وأثبت الوجادة وقال بالوجادة فأثبت الصحيفة، لكن من لم يقل بالسماع ولم يوثق الوجادة فترك الصحيفة ورمى. فهمنا؟ لكن هل سمع أو لم يسمع؟ الآن سنأتي كلام أهل العلم إلى نقطة جليلة في هذا الباب لينتهي هذا الأمر. ابن حبان يقال إنه سمع من عبد الله بن عمرو العاص، وليس ذلك عندي بالصحيح. ابن حبان قال ما سمع، إنما هي صحيفة عنده ماذا وجد. الدارقطني في السنن أخذ هذا الكلام، كلام ابن حبان. ابن حبان شيخ الدارقطني، ابن حبان شيخ الدارقطني، وقال هذا خطأ. ابن حبان قال ما سمع، شعيب لم يسمع، الدارقطني قال هذا خطأ. اسمعوا، جاب قصة، سمع قصة، استحضر قصة بالرواية الصحيحة، قال فقد روى عبيد الله بن عمر. عبيد الله ايش قلنا عنه؟ العمري، هذا ترون هذا الإمام صار مشهور لديكم، عبيد الله بن عمر العمري المصغر الثقة، قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه، يعني شعيب ايش بقول؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه، أن رجلا أتى عمرو بن شعيب عن أبيه، أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة. عبيد الله بن عمرو عبيد الله بن عمر العمري يروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه وهو شعيب أن رجلا أتى عبد الله ابن عمرو بن العاص يسأله عن محرم وقع بامرأة عن محرم.